الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وها نحن في ليلتنا هذه مع سورة والصافات أو سورة اليقين، وهي سورة مكية وآياتها 182 آية. فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوة هذه الآيات، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. ونحن مع فاتحة هذه السورة المكية، قال تعالى والصافات صفا. هذه الواو بمعنى باء القسم، كما تقول بالله تقول والله. والصافات يقسم الله عز وجل ويحلف بالصافات، جمع صافة، والمراد منها الملائكة المصطفون في الملكوت الأعلى يعبدون الله عز وجل. الملائكة صفوف في الملكوت الأعلى بأجنحتهم يعبدون الله عز وجل. ولهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم فضلنا، أي فضلنا الله تبارك وتعالى على الناس بثلاث. فضلنا على الناس من العالم كله، نحن المسلمين فضلنا الله فضلنا على غيرنا بثلاث. الأولى جعلت صفوفنا في الصلاة كصفوف الملائكة في السماء، جعلت صفوفنا في الأرض كما تشاهدون في وقت الصلاة كصفوف الملائكة في السماء. ثانيا جعلت لنا الأرض مسجدا، لا يوجد مكان في الأرض لا تصح فيه الصلاة، اللهم إلا إذا كان نجسا. والأرض كلها جعلها الله لهذه الأمة مسجدا، والأولون لا يصلون إلا في كنائسهم أو لا تصح صلاتهم. ثالثا جعل الله لنا توبتها طهورا كالماء الطهور، أي ماموم ما وجد ماء يمسح وجهه بالتراب ويصلي، يضع التراب على يديه على التراب يمسح وجهه وكفيه ويصلي. الحمد لله. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، أي ثلاث مسائل. الأولى جعل صفوفنا في الأرض كصفوف الملائكة في السماء. ثانيا جعلت لنا الأرض مسجدا. ثالثا جعلت لنا التربة طهورا. فقوله تعالى: والصافات، واعلموا أن الله يحلف بما يشاء من مخلوقاته، والتين والزيتون سمناها الليلة، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. وإن شئت قلت المحلوب بمحلوب، والتين ورب التين ورب الشمس ورب الضحى ورب كذا، ولا داعي إلى هذا أبدا. ما حلف الله بهذه الأشياء إلا لعظمتها الدالة على عظمة خالقها وموجودها. ما حلف عليه إلا لأجل منافعها التي أوجدها الله ليحمد الله على ذلك ويشكر. إلا أن الإنسان لا يجوز له أن يحلف بغير الله قط، لا بالتين ولا بالزيتون ولا بالأم ولا بالأب ولا بالشيخ ولا بالنبي ولا بالكعبة. لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير ربه، إذ المحلوف به معظم تعظيم الألوهية، فكيف تعظم المخلوقات وتجعلها كالله؟ فلهذا على المنبر يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. ما عندنا ما نحلف به قط إلا الله، والله بالله فالله وعزة الله وجلال الله وكمال الله. أما أن نحلف بالنبي أو بالكعبة أو بسيد فلان فلان، والعامة يحلفون حتى بالطعام، يقول والطعام الذي أكلناه، فيجعلون الإلهية في كل المخلوقات، والواقع أنه والله لا إله إلا الله، لا يوجد إله يعبد بحق إلا الله، ولا يحلف إلا بالإله العظيم المعظم. والصافات صفا، أي صفوفا، فالزاجرات زجرا. فما هي الزاجرات التي حلف الله بها؟ هي الملائكة التي تفزو السحاب من منطقة إلى منطقة لينزل المطر. السحاب من يدفعه؟ أيدينا، سلاحنا، لو نصرخ طول العام نزعز سحابا، من يدفع هنا وهناك ويفزعه؟ الملائكة، أقسم الله به. ويتضمن هذا أيضا فجر الآيات لأهل الذنوب والآثام. الآيات القرآنية زواجر، زاجرات. المؤمن العارف بالله إذا ذكر آية من آيات الله يكف عن المعصية ويرجع عنها. والزاجرات زجر، فالتاليات ذكرى. فالتاليات الجماعات التي تقرأ القرآن وتتلو، تلا يتلو تلاوة إلى قرآن. فلا تتضمن الملائكة الذين يتلون كتاب الله في الملكوت الأعلى، وتتضمن المؤمنين الصالحين أهل القرآن الذين يجتمعون عليه ويتلونه تلاوة حقا. ولما أقسم الله تعالى بهم دل ذلك على أن لهم شأنا عند الله، وإلا كيف يحلف بهم؟ والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا. أقسم بثلاثة أمور وإلا لا؟ الصافات والزاجرات والتاليات لكتاب الله. ونحن نقول الحمد لله أن كنا من الجملة الأولى من الصافين والصافات، ومن الجملة الثانية نفزو، ومن الجملة الثانية نفزو أهل المعاصي ثباتهم ونخوفهم ونهددهم، أليس زجر أيضا؟ ننزوه زجر بزجر. والتالية لك نتلو كتاب الله، وها نحن تلوناه ونحن مجتمعون الحمد لله. يبقى السؤال، لما حلف الرب تبارك وتعالى؟ من أجل ماذا؟ الجواب: من أجل قوله إن إلهكم لواحد. كأنما قال: والله والله والله عباد الله إن إلهكم لواحد فقط، لا ثاني له. وهذه عقيدة الأنبياء والمرسلين والصالحين من آدم إلى اليوم إلى يوم القيامة، وهي لا إله إلا الله. إن إلهكم الذي يستحق أن تؤلهوه تعبدوه بالدعاء بالاستغاثة به بالتعوذ به بالاقتراح بين يديه بالركوع والسجود له، الذي تسألوا له حاجاتكم تطلبونه وغائبكم، هذا والله ما هو إله واحد. إن إلهكم لواحد لا ثاني له ولا ثالث. إن إلهكم لواحد. أما الأصنام التي يعبدها أهل مكة لا تعز ومنات، أما الصور والتماثيل في أعناق النصارى وما إلى ذلك، أما تلك الصلبان وتلك وتلك، كلها إلهيتها باطلة، لا تستحق لفظ إله أبدا ولا معبود، ولكنهم عبدوها ظلما بتزييج الشيطان لهم لإغوائهم وإفسادهم وإدخالهم النار معه. عرفتم لماذا حلف الله؟ لماذا؟ على أنه لا إله إلا هو، فكل المعبودات باطل عبادتها ولا تستحق أن تعبد أبدا. لماذا؟ ما خلقت ولا رزقت ولا أعطات ولا وهبت ولا أحيت ولا أماتت، كيف تعبد؟ فأنت لما تناديها يا سيدي فلان يا رسول الله يسمع نداك وإن فرض ما سمع، يمد يدك يده لك لينقذك أو يعطيك شيئا ولو كأسنا، والله ما كان. فكيف تنسى الرحمن عز وجل وتعرض عن الله وتدعو مخلوق من مخلوقاته وتناديه يا سيدي فلان؟ ثم قال تعالى: رب السماوات والأرض. هذا هو إلهنا. إلهنا ما هو صور ولا تمثال ولا قبر ولا شجرة، خالق السماوات والأرض. من ينازعك في هذا؟ إذا قلت أنا إلهي الذي خلق السماوات والأرض، من يرد عليك؟ يقول أمي خلقتها أو أبي أو بنو فلان خلقوها. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق والمغارب كلها. هذا هو الإله الحق، هذا هو ربي. أما أن نعبد صنما أو تمثالا أو حجر أو قبرا أو ضريحا أو كذا ونقول هذا إلهي، هم ما يقولون إله، ولكن يقولون نتقرب به إلى الله، نتوسل به إلى الله. تتوسلون إلى الله ليرضى عنكم وأنتم تعبدون غيره. حقا الجهل. نعم، رب السماوات والأرض وما بينهما، أي بين السماء والأرض من مخلوقات، انظر إلى الشمس والقمر والكواكب والأفلاك فيها. ورب المشارق جمع مشرق، السنة فيها 365 يوم، كل يوم تطلع الشمس من مكان أقل من لحظة كل يوم، وتغرب كذلك كل يوم في مكان قد لحظة، 365 أو 65 مشرق ومغرب. فلهذا جاء: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، جمع مشرق وجمع مغرب، المشرق حيث تشرق الشمس والمغرب حيث تغرب الشمس. من رب المشارق والمغارب؟ الله. عيسى أمه موسى هارون من؟ والله ما فيه إلا الله رب المشارق والمغارب. ثم قال تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. من ينازع الله في هذا ويقول نحن معك زينا معك؟ من زين مع الله السماء؟ اخذ وانظر إلى الكواكب والنجوم المشرقة من جعل هذا؟ كان الظلام. زينا السماء الدنيا القريبة منا لا السماوات العليا فوقنا هذه التي دون قريبة من الأرض. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. بزينتنا الكواكب جمع كوكب هذه النجوم زينتها ولا لا؟ أخذ في الظلام وشاهد إلى ما في سحاب. من أوجد هذه الكواكب؟ أمهاتنا أباؤنا؟ توجد هذه بالسحر والتجهيل؟ توجد بماذا توجد؟ والله لا يقدر على إيجادها إلا الذي أوجدها ألا وهو الله. من هو الله؟ ربي الذي لولاه ما تكلمت ولا نظرت ولا أبصرت ولا سمعت. الله. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. فائدة ثانية. فإذا الأولى تزينها وتجميلها وتحسينها بالنجوم والكواكب. الفائدة الثانية لأجل الحفظ من كل شيطان مارد. إذا الشياطين المارد والعياذ بالله المتمردون الذين عصوا الله وخرجوا عن طاعته هؤلاء الشياطين يعرجون إلى السماء كالملائكة ثم يسترقون السماء. ماذا يقول الملائكة؟ الملائكة أحداث الأرض يتكلمون بها هذا يموت فلان وهذا فلان وهذا فلان هؤلاء حسب قضاء الله وقدره. هم يسترقون السماء وكانوا يستفيدون من ذلك وينزلون به على الكهان والدجالين قبل المبعث النبوي الشريف. لما بعث رسول الله حفظ الله السماء من الشياطين وقرأ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وإنا فوجنا. الشاهد عندنا في أن الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث زاد الله أكثر من حمات الوحي حتى لا يسمع فسخر الملائكة لضرب هؤلاء الشياطين بالكواكب بالنجوم بالشهوب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هؤلاء الشياطين قد يسترق السمع قبل ما يضرب ويلقي بالكلمة إلى وليه في الأرض فيزيد في الكلمة الواحدة 99 كلمة. فما يقوله الدجال فما يقوله الكاهن فما يقوله الساحر من أعمال من أمور الغيب نسبة الحق في واحد إلى مئة. إذا صادق في مرة يكذب ولا يصدق 99 مرة. بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحاح. أقول قبل المبعث النبوي كان الشياطين يأخذون من الملائكة ويسمعون وينزلون بما يقولون ما يسمعون ينزلون به إلى أوليائهم من البشر وهم الكهان والدجالين والمنجمين. لما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم شدد الله قوى الحراسة في السماء فما أصبح إلا نادرا من يستبق كلمة وإذا استبق كلمة ونزل بها يضيف إليها الكاهن أو الدجال 99 كلمة فما يصدق إلا مرة في المئة مرة. فلهذا قل عندنا الكهانون كما كانوا قبل المبعث النبوي. قال إنا زين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون قراءة الجمهور لا يسمعون إلى الملأ الأعلى وقرأ حافظ لا يستمعون أو أصل لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ممنوعون لا يستمعون لا يتسمعون للملأ لا للملأ الذي حصل كانوا قبل يستمعون لما بعث الرسول وشدد الله الحراسة بالملائكة ما استطاعوا إلا القليل لا يستمعون الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا من هم الذين يقذفون الشياطين الذين يستيقون السمع من الملائكة في السماء من يرميهم بالجبر الملائكة ويقذفون القذف رمي وإلا لا من كل جهة من فوق من تحت من كل جهة يقذفون بماذا بالشهوب من كل جانب دحورا يبحرونهم ويدفعونهم ويبعدونهم من السماء ولهم عذاب واصب ولهم عذاب واصب الواصب الدائم وهو عذاب الآخرة ولهم عذاب واصب دائم وهو عذاب الآخرة من هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع من الملائكة في السماء ليشوشوا على الأرض ويفسدون عقائدهم قال لا يسمعون الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا اللهم إلا من خطف الخطف إلا من خطف الخطف فأتبعوا شهاب ثاقب اللهم إلا من خطف الخطف وأتبعوا شهاب ثاقب وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم قد ينزل بتلك الكلمة قبل ما يضرب أو يلقيها قبل أن يضرب يلقيها فين في نفس الكائن الكاهن ما يجي الشيطان يتكلم معه يلقي في روعه في نفسه كالوحي يفهم عنه كذا وكذا إلا من خطف الخطفة الواحدة فأتبعه مباشرة شهاب ثاقب شهاب ثاقب في اصطلاح العلماء الآن يسمى النيزك الشهاب معروف أبيض ثاقب يثقب يدخل في الجسم ويخرقه وهكذا يقول تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا يحلف بهذه ليلفت نظرنا إلى من خلقها إلى من أوجدها إنه الله رب العالمين لنعبده وحده ويقول لنا إن إلهكم لواحد فقط ما لكم إلهان ولا ثلاثة ولا أربعة فكفر النصارى واليهود والجمجوس والصابئة الكل خرجوا من الإسلام باتخاذهم إلهين وثلاثة مع الله ولم ينجو إلا أهل لا إله إلا الله الموحدون وإن إلهكم إله واحد رب السماوات والأرض هي الأدلة والبراهين القاطعة خالق السماوات وخالق الأرض وما بينهما هو الذي يستحق أن يقال فيه إله وأن يعبد وأن يحاب من أجله ويتباغر من أجله لأنه الخالق والرب الكريم ثم زادنا أيضا انظروا إنا زينا السماء الدنيا بزينة كواكب من أوجد هذه الكواكب آباؤنا أمهاتنا السحر الدجالون الكهان الكذابون من إلا هو من هو هذا اسمه الله وله تسع وله مئة اسم إلا اسما واحدا من أعظم أسماء الله ولهذا نسمي عبد الله لا يسمى إنا زين السماء الدنيا بزينة كواكب وحفظا من كل شيطان مارد حتى ما يستيقون الكلام الملائكة وينزلون به إلى الكهان والدجالين فيفتنون المسلمين ويضللونهم. نعم لا يسمعون الملائكة على ويقذفون من كل جانب دحورا مدحورين مطرودين ولهم عذاب واصب دائم في جهنم يخلدون فيه إلا من خطف من إلا من خطف الخطفة. خطفة كريمة يخطفها يسمع الملائكة يتكلمون أمروا بأن يذهب ملك الموت إلى فلان ليقبض روحه إلى فلان ليعطيه كذا يسترق هو الكلمة ويهبط بها. الملائكة لما بعث الرسول تتبعه بالشروب تحرقه يتمزق أو يخبل والعياذ بالله. إلا من خطب الخطف فأتبعه ماذا شهاب ثاقب. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم ما نسمع مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية هذه الآيات أولا بيان أن الله تعالى يقسم ببعض مخلوقاته إما تنويها بعظمتها المقرر ضمنا لعظمة خالقها وإما بيانا لفضلها وإما لفتا لنظر العباد إلى ما فيها من الفوائد. من هداية هذه الآيات أولا تقرير أنه لا يصح الحالف إلا بالله ولا يجوز لمؤمن ولا مؤمن أن يحلف بغير الله والله عز وجل له الحق أن يحلف بما شاء من مخلوقاته كما حلف الآن بالصافات والزاجرات والتاليات ذكرى. نعم. ثانيا تقرير التوحيد وأنه لا إله إلا الله. نعم إذ قال إن إلهكم إله واحد ولا من أجل هذا حلف تقرير التوحيد وهو أنه لا يعبد إلا الله لا بالدعاء لا بالاستغاثة لا بالاسم لا بأي عبادة أبدا لا يعبد إلا الله فضلا عن الركوع والسجود. نعم. ثالثا بيان الحكمة من وجود النجوم في السماء الدنيا. بيان العلة والحكمة في النجوم في سماء الدنيا ما بين لنا العلة فيها لما أوجد هذه النجوم زينة من جهة وتوجم بها الشياطين من جهة وعلامات قدرة الله وربوبيته وعلامات الهداية أيضا في الأرض السائلين في البر والبحر بالنجوم يعرفون الشرق والغرب ويهتدون. وأخيرا بيان أن الشياطين حرموا من استراق السمع ولم يبق مجال لكذب الشياطين على الناس بعد أن منعوا من استراق السمع. حرم الشياطين كما قلت لكم يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي لهم مجال يسترقون في السمع إلا نادرا أما قبل المبعث النبوي كانوا آلاف الكهان في المدينة الواحدة والإقليم الواحد.